أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أجر كان أجر في سنية وبنادوس وحونك مديها يعشر الذي ينوس عليه كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك أفر يطبن آيادات بوكك وما عشرك آياد الله بقول طبن يسغال بوك باللابن آيا كان مدى من سورة البقرة آياد الله بقول صدن يلابن وكوهد ياي من سورة نفسها إثل سورة البقرة كمدى آياد عشرك هو الرئيسة وحاي كابل إذا خمرضا يا خماشك خمرضا سيدا اللوغ يا همراء اللورا هي إسوان مرسي سيدا ذي حري قبل الإسلام انت عن إلى النبي محمد بحين عليه الصلاة والسلام ختام القرآن كان أوزن صدج إحلقا في كور يوم به الجريبة الجاهلية الليلة ما عشان دقن كأمد عرضي كمل علي شيء هذه هذا اللوغ لغمي جري وعيسو الولي جري المركز دمان آيات قبرك حمل مكوه لينا عروري يا واليو وأكل كمان والولي جري ثلاثة من شاعر كوكبي ويري وعنك بقى يا قبرك دي الله يدلو إن أنا خمرة دمين ثلاثة لغن كودة وجرتي إذا باتك يبيع عينو يهين أي خمرة نوهي كل خين في مكان لجوغي وصدح يطبن سنة لما حرمين بل وابلوه وابلسكتي وعسود لقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إذا الله أبالسكنا يا اللي جيت كان تمرتا يا جيت كان إنمك مدى أكبح وزبينك يا تمرتا نعان لغور إيران واكتا ميتة في البن واكأنت وإن من أولي إدعان أولي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا خمربي ولي ورزقا حسنا مكاس وامتنان يا أبا الشيخ حلال ويا مركا خمره مكوا اللي قولي مدينة لتجاه جلدي بعد علي صدق يطمس أنا كدد مكا مرشي إلا تجاهي وحال علي انتلع عضاء صلاة لك علي سحابي رواياتك قر على أبي طالب يقول شيخان قولي عبد الرحمن بن عوف بالعا باكي باللقو حبي صلاة باللقو تكذي قرآن كي يوتي بالله يسكو خلدي وحي مكا الله بسود لي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا صلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا فحرمت في أوقات الصلاة قل كامركا لتكذا لعبي جري مركا صلاة لما قنجه وقت قدو ياهي لوم دوان جري مركا تتاول باب اللوضي لدخو قارلا ياهي الأمر باقو ضرادتك آدي آدو قول ولي اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا صافيا وركان اللقاحية إلا وخمر الحال كذا نوعد من خيارة وضدك الرجل لقى الرضا وإنتو عبوه وريري مالحن كل عي سحنو يهلا أوراني سفيدا تي نجاسة كل خاندة منا يمرك اللو يمان وديج العمر وعن حلال معها منك ولقى هاي عقلك بنا وعسنا يهلا يا خيارة الدوري وعماها اللهم ضيننا في الخمر بيانا صافيا مرحلة اللي بتبلغ الكتبي مرحلة صدحات بالله صوم مري تساولك مركو بالله ذي وعبدا رسولك اللويدين ايي يتلونك عن الخمر والميسر يا اللويدين ايي مركا ايضا ما حرمين لكن وعشاك تجباتية لاف بين الالاي لكن بكاذون البدن ياي يفتبير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما انت المركا يشودك تيهك انت سيبرني وكعري او عاقب اللاتي واسمهما اكبر من نفعهما ممن ويسكسي وذين حتى نزلت آية المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام خجس من عمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انت حين يا رب قلك ومرحلين فدعاله من مراحل الخمر كاملة. قال تعالى خبوه يسألونك أيها الرسول الكريم وحا أمدك ويدينيسا عن الخمر خمر ذي بيوحكا ويديني والميسري خمارك يحليكا ويديني خمارك أما ورغضا لقو عياره أما وعكا لها لقو عياره شروط بالله سميتنا عيار بالله سمينا بل باسح اللقو علي كل كماركا سألك اللقو علي برتد بام ميسر لو بحيسر خمرنا وما خمر العقل عقلك وحي الدبولة وقف الجرس وكقى الخمرون نقونايا لكن أصل وهل لقسى من جري ملاها نشجد أي تمرتيا إنبك ملاحك بحال لقسى من جري لما لا سيحكى ويدينيا تساوي كولي بابطي يسألونك خصو الله وحي أمدك ويدينيا عن الخبر عن سمر الخمر خبرالا عبيد هذه سيحكى ويدينيا والميسر وعن لعب الميسر أمارك يا ربيسي سيحكى ويدينيا يقول حصول صوبنا وعاطرة فيهما خمرية خمى كده هذا وعاكو سوغن اسم جنبي كبير وي اما وقتها اللغة تقول اما على اسكول لايو اما على اسكول لحو اما على افحمودو جنبي قدوا وياي ومنافعه منافع لاكو سوغن للناس ذاتك منافع لخمرية لاكو سوغن وحوضا فرحة هي باب الكاسية بيلا ذاك انت ساو علمو لايا قولك باب الكعب تغير هي فرحة هي شجاعة خمرة تازا كجرة خمار كان ما سهل وهلا كجرة وانت منافع لكن تلك منافع كجرة هي مضرة كابلا واسمهما دنبي خمرية خمار كجرة اي اكبر كوين بدا من نفعهما مثل هذا كجرة ويسألونك وعلى بعض الكويتين ايان ماذا وعاي ينفقون بحناية أيضاً أيك جوابي وحين قلتوا مرني سورة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تألوك أما إعبادو يمد أولا يري ودوينك إله هي دين تكريالي بهذا كبحية لا لا يري وحام بحنين محوداً ياهي ويسألونك وحيكوا ويدين أيان ماذا ينفقون في سبيل الله إلى دين تكريالي بهذا وحاوا يكبحين أيان يقول وحاطر على العفو أنفقوا العفو كلا كلا قول العفو هو كلا بعناية العفو وعد انتينك بلو عفو وعلى إله وحمان فيه برية دناعك كسوارة دارات كفضلك على إله وعد ذلك وبانتاي المهم البانيه باني ذانا وحاربان مزدوك ذا وحاسعد بحكم أورا انت بنفسك ثم بمن تحول عديد النفس هذا إن انت مصروفتك أو إن نفقات بعنايته فرتكو عقله وحيثانا كجب بحيو قلوا عاطر هذا أنفقوا العفو بنتي نوعا كذا كاسبحية كذلك سلا خمرضينا الله إذن قسر حكت هذا وحيلا بحنايين الله إذن قسر ما يبين الله ألا أبين دونا لكم لذنك الآيات آيات في آيات كوري سلا الله إذن قعدي أي آيات كدن بي إيمان دونا لإذن قعدينا قلت آيات كما أنه الله إذن عدي حيث الله قدبر سأل لكم وحاجين كان إذين توسا لنا تتفكرون فكرتان في الدنيا الدنيا ذات فكرتان والآخرة اللبضة فكرتان إذا الله فكرة يا سيدو أو يا الدنيا أكو فكرتا مدى ذات كل وشاينتين نقول كرتا مدى ذات الدنيا ذات كل وشاين انت الدجال أي الدنيا ذات كان بلانتا انت أمري يد الله جالسي آخرة لكن انت الدوغي دونتا إن بلان قولك آخرين الدجال لغير سي الدنيا بين الدجال لخير فيه ما دام أدون كإنسا لغون نوران أيو هي مصالح لها الدنيا دولا هي وعي ارتعي أدون عذاب نمية سننكو مثال آخرنا في جوكتا اللو جير أيو متدهدنا بلانتاي آخرنا فكر لغير فيه أدون كان فكر لغير فيه لكن هذا الآخرين كان اللوذو واحد دلال لهين الدنيا بريبة بابا إيسا أما أليك دعبا إيسا إشوك إيسا قولك أواد خلدنتاي لعلكم مجنانتينا إنا تتفكرون كن فكرتان في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة لبضبا أتفكرتانو فتأخذون أتغالتان الأصلح كذا وناكبدا لكم إمين وناكبدا وتجتنبوا أتكبيراتان المضرة لكم وحايدين دباتبنو سؤال كلاتان أقول كما وحلا يتكوى الدينان يلو أقوم بضع الجنة دعان سنة الوحي أيها وعصدك قول المولى جل في علا في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أسودي آيات أمرك سودكت أيها النمانك أقوم بضع عنك وهي أقوم بضع مربع عنك وهي أي واجب كون نغني أبا أرورت وكدنتي أنا ويلك أي كدنتي أما ورالك كدنتي أما ذلك كدنتي إذكا إكتان لأري جعانت إنا فقبة واجب قلت أتلك جعانت كوهي هدين ليلي وفق أظن حوالا أدهنا ناربو عني أظنت جعانت الله يقاضي والتي دايلي ثلاثة مركات نسيئ لينا أظنت إنا نحنانينا وأنه واجب حوله بحضين نقران وأن لقو أذاب أيها قلت ثلاثة سأل لك جوابي وحوهي أظنت حدي أظن الله كبادي وأذيك إذكا إكتابا ينجري قاعد تأكل خبانيش هذا الحورة هذه حورة عجيز كدرتنا وابنان وحي معروف هذه قاعد تأكلتنا وابنان لكن وعلى الدين هي وقالك ولحسا تمدنا والله يعلم المفسد من المصلح أغانتي ويرير إذكا كائرين كريمايان كل حساب تمي كريمايان كلك وحبائي كيو كان نجيرا من الوحا قاعد ديمو لقاتو وحضر كبابي عنده كلك يتمر قلانا أبيه محمد كمال لماني استقبى قاجة جيسي أنه ويدين سوكري وإحنا سيدين ميالا حتى سيحصونا كانت أغانت وآيارير والله يعلم المفسد من المظلم. قال تعالى خذوهي ويسألونك أيها الرسول الكريم وحكاوا ويدين أيان عن اليتامى أغانت إياك عنك وانت هذا وحكاوا ويدين أيان يقول وحاطر هذا إسلاحوا ونأكسمين لهم لليتامى أغانت الله ونأكسمين ما خير في ذنان بلن من فصلهم من هذا كذا ريسو من هذا هذا هو بيريسو وهو حنا ريسو إيه هو يرير وما حجد سنكران إن هذا موضي النور بمالك ولا إلاليسي تجاري وقاليسي بأمو شرقو سميسي فإذا هو لاليسي يعني سكذي المصروف كبابين هيا في عن وإن تخالطوهم حدا تسكو واحد درستان وهو هذا يوحي أغانتا إسكو جيران فإخوانكم فهم أغانتا إخوانكم ولا ليون ومن شأن الأخي قبك ورالك أحال كيسا أن يخالط أخاه إنه ورالك وأكون درسله وأكمل لكن واحد ذاتا مركز كوع درستان والله معبوث حقا يعلم وايقان المفسد أظنت وحيدك خربايا من المسلح كان أظنت وحونا جناج ولو شاء الله حديئ بدونه لأعنتكم ويل مساقين لها ومساقلا معاكم إذا حديث لغيرا أظنت حنانا ذا إذا قال هذا لواكو واجب وحوذنه ملوان كرتي قلت واجب نكال نتاقي كرتي نفت هذا نخطر نقلين كرتي حيث مهرنتا اسكوب حصر صدا أظنت نقعنت كوايا لكن وحوذ عباد بإنين اسكجر أني يحمو ولو شاء الله حديث بدونه لعنتكم وإذن مساقين لها إن الله معدو تعقى عزيز ألا دوم دي سكاذكم من هدو عزيزي هاي وأدو مديسة كهدك يحي حالا يسيقو تاقيا ما وركيت الله مغلو حكيم الله مامل وناسا في تدديره وفي سمزه بخيئه مامولي أحكام دي تدير بوكو حكمة بدن يحي مرحض الحكيم يحي قفضه سنكبعين سيوى البطوكو عبونا أمريي فليما يحصى محلو عاتنا يحي ولا يسلم له محلو هو قان سميلا يحي لبصفه يابلوه عزيز أدومه كهدك يحي حدو حول بكالا ياي حالا يسيبو تاقا يا ما الله مغلو الله أطاعه حدو الحكيم ياينا قالوه قانسامو حالو تفرقوين اي أسألونك ومدو وعيكو ويدين اي عن الخمر خمرة دي حق هذا عبيد هذا عنصر بالخمر خمرة دي عبيد هذا وحكا ويدين اي يا والما يسيني أماركي يقول وحاضر هذا إيما قدو هذا وحاكوتو كان اسم دنبي كبير وي ومنافع لقلبه للناس يدتك وقصوه واسمه ما دم بقولة أي أكبر كوين بلن من نفعه ما وعطر الدولة ويسألونك وحيك ويدين أيان ماذا وعاي ينفقون بحين أيان يقول وعاتر هذا هو كلا بحين أيه العفو بحيدن تكبرهم كذلك صدى آيات كورا ليذينك عديه ويبين الله الذي معدين دونا لكم ليذينك على أيان آيات كدبس ودين دونانا والله إليه عدين أيان لعلكم مدنانتين هنا تتفكرون كشقي جيسان مسكعدة في الدنيا الدنيا بحال كذا وهذا لقاتل علينا ينعي أي بابا عيسو إنك تقيزان با انت الجدال كذا الله أكبر نصينين يا وقت بلن إذنك قادم والآخرة آخرين أدخل ذكرتان لأن لك يوضع يعدي تاي يعني عذاب بجيران إن الجدال كمان تعيشيزا ويسألونك وحايك ويدين أي أن يتأمى أبونك يقول وحاتر هذا إصلاح ونالسمي لهم لليتامى لوك ونالسمي لا خير كفيعا من فصلهم أقول في أولا قوي أولا أريو وأمحلقوا درسا وإن تخالطوهم حتى لسكم مال درستان فإخوانكم أقول في أولا ليه والله إبنا يعلم وأغيه المفسد كان أقول في هذا خريبا من المسلح كان هو ناجنا ألا واكي يقال ولو شاء الله حدي إبادون لعنتكم وإذن مشاقي لها حتى يرسى إذن ما مشاقي أحكام في أولا يدين فريبي إن الله إله عزيز أدومي إيسا ألك أدقوي فلما يعصى أهلو عاسنا يا أدان ليس عالين كريم حكيم ألا مامل ونعيسا ومرتل أوي فلما الله يسلم له أهلو وقال زميل أيهاي وأدنك حلم تلك أياك هم حكاظة يدخل وقروا قارنا ومسلم قارنا قالوا كان بعثيك لبعضنا على الكتابي وثاني هوك لبعضه كل كمرك قال له وسني تاع المشركين إن لقى جورسني إلا جوريا مثل ما بنا أو مسلمكم قال له كم جورسنا كنا قبله وما نجورين كنا قبله أما مركو أهل الكتاب يعني واليهودي نصر تلياني إنجليزي أمريكان جرماني قال له أهل الكتاب قال إن إلوك جورسنا وابنا تاع إن إلو قبله وجورينا ما بنا سبب تقول له قولي يبناني وعوه الإسلام يعلوم ولا يعلى عليه إسلام قواصر ريال لك مصر مره كلها قبر مسلمة من قال الربو دارو وكلها أيدي أيك عن قال قصو مركا أوكو تصرفو إساقوه قاميو وفي كل شيء وغصر ريو إسلام كان ميشا لقود الله لكن أبي أداد قال قوشتي مسلم سأبقى تهي الدين إيا ضمير لي إنا سوء قاميسات بيالي كرتا والسلام كو درتي لكن وعن دين لاي حدو قال قرسلو تاسا هو قال من ايسا كيم ملوح قال تعال خدو حير ولا تنكحو حدا المسلم في دين او قوري ولا تنكحو خورتا ايين كها قرسنين المشركة قبل اله سري يالي هو ثانية ها قرسنين حتى يؤمن الى اي كر مريان ايب قال المشركة ها قرسن ولا أمة أدون مؤمنة على الرميزي أي خير كفيعا من مشركة قال ولو أعجبتكم كافة إني أبقلت إشكد أكبر حرة ونصب ملح بنان أي أدون ملكيا أي قال مدعو في عن كفيعهم كل كمركة قرسل له قال أدون قرسل تاوى إنك أو قبل قرسل إنك أو قبل قوري رواتنا ولا تنكح هاو قوريين قبلهين أدول يوتين ولا سأي قبض هذه تدوري قوتاي المشركين قالوا حتى يؤمنوا إلهي قالوا عقك الرمية وركات قالوا قورين لهي ولا عبدنا الدوم مؤمنين ألا الرمية أخير كفيعا من مشركين قال ولو أعجبكم قال خائدين يبقريو سبب كنوا أعوى وركات قال الله قرابوا له ولما كقورسته أما ذو قوريسه شو قال لمنيو نجاسية هي خنزير كبار مايا كل كاتب مسلم كقول شيء، وهذا لو قالوا الله رميزنا وآخره وقالوا النبي رميزنا، كل كقولة المؤمنين تا كنا يكون جيدا يان، قولة قالوا أنا النار بيكون جيدا يان، قال تعالى إلى وحيه أولئك هو قالوا لا يدرون ذلك الله إذا لا قرابوا وحيه إلى النار وكفر يوم معصيه إلى خندير يوم بناني إلى خمر يكون يرا يان والله إبر كل كقولة يا كمدا لا تدين قال قدر الله أدون مؤمن قدر هذا لفاقة قالوا قرسل الله أدون مؤمن هذا قرسل والله إذن يدعو حقوقي يا أدون ماذا إلى الجنة كان إلاك له إيمان يعمل صوبا يوال مغفرة كان إلا في الدينه ألا إذن كلا يدين قدافه ويبين الله ويدين عدين آياته آيات كي جوحيها للناس دسكوا عدين آيات لعلهم دسكا مدنان طولا إن يتذكروا وحن لو شيء يا كوان زمان ولا تنكحوا مسلمين يا قرسنين المشركات قال وثنيا قرسنين حتى يؤمننا إلى حقائق الرميان. أما كتابيات في سورة المائدة أي يكون إيمان دونتا والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قبلها تلقوا مدري كرو في سورة الممتحنة يكون إيمان دونتا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل اللهم ولا هم يحلون لهن كل ذا قبر لكم مدري كرو أهل الكتاب أكي وهل لك قرسنك ولا أمات أدون مؤمنة على الرمي سيبا خير كفيعا من المشركة الناقالة ولو عجبتكم حضائلين يابقى لسو ولا تنكحوا إذن أوقورين قبلهين المشركين فقوى سنقا حتى يؤمنوا إلى الله كالرمي ولا أمتنا دون مؤمن لأبر الرمي أخير كفيعا من المشركين قال ولو عجبتكم قال خيرين يابقى لسو أولئك قوى قاردا لقرابي دولة يدعون قاردتك وحيقويا إلى النار نار يوضد اللقوق لله الكبر والمعاصي حتى سيكون جيدايا حتى ذلك رابه ذر وكل تغايا والله إبنا يدعو وحوة ومدى أميارايا إلى الجنة جنة قليل إلى والمغفرة سند دافي بإذنه الله إذن كي لقو جنة قلو كل إذن كتب ندافه ويبين إبوا عدينا آياته آيات كيسا قرانك وآيات كالله إذن كو عدينا لعلهم تتكمدنان طولا يتذكروا من آيات كقوة زمان ويسألونك عن المحيط ما كان وحاكب اللوضي دومارك إردان كل عدد بمادة الدولة الشهرية حتى يتماد السيلة ورغم له مركا لما لغن أيها قبل الإسلام جرتي لغن يهود با كل أغم جرتي غفظ عليك بمادة كل عدو يالا كرمتيلي جريسيلي دعونك إذا لغا ساراية أنا كلو بقاية كل قاسة بكيري يقوب الوسينة إلى أي ديكاس مدني سودا ماتو وأي قبيسة ريكا كسو نقول مجي نخن كي يهود واك نصارو إيمو نصار قفكين عادة قبطو إلى ينقذ المبكة الجهلة وإسكاد القاندة بناي إن كان سيدة عبدايا كل قاسة القاسة والكدلتي ستول قاسة عاصون يا رسول الله يهود ساسي ودا خنتايو ناكتا ديكا قبطو وإريان نصار نصار يهود أغمانو كما دور صدا كده يلا أنك جواب تباتني لا ماذا قولوا قولوا بوحدة اللغود ديدي يهود ويلدوغي ما اللغود ديدي لو يلدوغي ما يقفك أقف بني آدم أو طاهرة إذن كميد نقول مري يديب أي جوغي سبش يديب أي قسعا خيرك يديب أي مامور حتى مباشرة يجل كذا إلا تابطه ما عدا بين سرة والركبة انت أول عيش أمنا عايشة حديث كذي نووري زي وحيث لسوبنا كان يأمرنا بالاتزان حدان دي قبنو كنت ذو نبيه جري انت حدون في أول عيشة جلباء يأي كنت ليسا جلك ذا انت سيكا لنبض كلك يهود وحالقود دي ذي ويلدوغا نصارنا وحالقود دي ذي خدر قاند بزر ووحال ليري وفي عنتين قولي عدابي ديسي وقف في حرمة ذي إيا شرفت ذي أن لغا قادم ويحدي لنا وسعي نبضي يأانو لكن لا دوان كلمات إن شديك كان كذو حق الموسو يبقى من لغو دوان كري إذا كان أرين تسأل لغو ديدي قال تعال خبوحي ويسألونك أيها الرسول الكريم شسولك سرفت له وعيقابتك ويدين أيان عن المحيط قلك كلمة المحيط مثل يديك وأن قنكرت ناشوك إيمان أيان إيا مكان وأن قنكرت عن المحيط ديك ماشوك إيمان أي كويدين أيان يوارت وحال لغود حيي ديكي يقول وحاطر هذا هو حيث كإمنا يدمرك أذن قرمون كلك عبدين لي على قفك مركي تريد عقبته هل لم أعمل تموح لوك الموضو كلوك الموضي أمرونا إيادنا أمرونا إلي قادة أيان بدك لو أن أركي ديسا إيا أرنتي سمدنا مرون كلك وحي وحبون نو قرد قرن يهي سأتزلو كدير هذا النساء وانك انت عدي اللغو دي لها يهود بيوافق لهاي لكن وعلى اللي يريد في المحيط ماشا اللغة دراي قفت ودنبا معها في المحيط لما كان حيثيوي زمن الحيدنا وانه غنكرتا وعلى اللغات كي امر كي اللي يريدو مركا كدراد ماشا ديك او كي مادنا كدراد هاو دوانينا ولا تغربوهن ماشا ايضا هاك تجينا سنية قرمة حتى يظهرنا إلى أيك قبيستان فإذا تطهرنا حتى قبيستان فقالوا حيمورا كليا حديك بسديك كذا مالو وعلى ملو يقام باجر توفيق مخري كما جديسة إما الجفاء ناشو هدي أنكتب ووحكي ما دلوا يواد مالي كذلك القصب دعان عاد أي ما دمركو يسابو دمالو حتى دعان كارك تعاد أما ناشو أنكتب قلك هو طاهر نقطي وهو عن قبيس اللغسيم حديدي يلوا ينويك قبيس نيسا تفدت معاسرة والله وضعي وين قبيسة لكن هذه قبيسة اللواية هي بناء ظاهر نقطة فيمم ماشي إيمانية بعد ذلك ورثوا كدم هذا ويما ماشي أنقلتي أما دعانك عدايين حدين لأركوح حسانة وفيدي أسفر وكلاه أما ملو الكدرة والصفرة بالليلة كدرة وديكي وأنفيدي ديكي وقدود مين مجملو كدرة من الملو أيايين أما إسابوا حسانة وطفانت موضوع يمي لبدا الكدرة والصبرة ومصرفة وعيتري وهذه النبي النولى ما ننفي كلم جري وحسقين مالك وعي قضيت نيسا إلا لدينا ويقود نيسا وذكر حقي سوى مري نيسا من الكاقين مالك قال تعالى حتى يظهرنا إلى أيك ميدان وإذا تطهرنا حتى يهوانكم ميدان تأتوهن هوانك أوي ماذا أقل ماذا حتى اللغي منايا من حيث ماشي أمركم الله حركة إرادة الذين يروا فاعتذروا ماشي كذا إرادة الذين يروا ماشي باللغة إيمانية كل كامل وحلقوا دايو أنكم الكاهين مجرسوا ومشى يضا إن الله إله يحبه حج أليهي التوابي ذلك توبة كاليدة بلن وكلما أي قفان إلى دم في الكبرية فتكاسوا أبج أليهي ويحب وهو أبج أليهي المتطهرين دك يشوفه إما كسي أبينين جعلانه لما دك داوعلا ملي وادن بيك توبك كان فلماذنا وهو عن متنجسك إسكيلاني الله كجعلاني نساؤكم حوانك أبقبتان حرف باربي لكم إدينيه تشبيع قرانك يقن يسارك بير هذه الله برولوك إلا تركه وحموم لمداديه يجبك توبعي يجبك أنا بدر بولايا بدر كاسا لهنا ثم كواسي دوكالي حدين لا ترغو وشعوى اللغودة ديو إلما كاي منايا إلما أسأل لك فائليسا هدوني آخرهم قل كان لديه دربا اللغوشة بأي نساؤكم أولينكينا حرص بار أي إلاكم إلينيه إفاتوا إمالا حرصكم باركينو وقل كان قلموك دومرك اللو قلمون أيو مني صبت يتمتع كريهتا إن اللغة دانيالا للنسل النسل إن ولد بارمو لقد يشاء لك المرمو هاتو عرضكم بارتي نوي ماذا أنا هبكات شيتم دونتا قلك أنا شيتم مكان ما كيف يوي كيف يدو واسره وهو يلبدي نرجيستاك أما فرفريزة أما إسكو كرسالة أما إسكو جيتالة أما كرجيتال أنا شيتم كيف شيتم هبكات دونتانو من قيام وقعود وإدبار وإقبال أما أن شئتم ماشا دونتا وأما دفدك عن أميسي أما أبقي عندها لفوق الوحد وحكا قرن تمثيلك القرآن كتب الموتى وأجل الله يعاوى أما يؤرقاتا نبي عليه الصلاة والسلام يعجب أنه نبري اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انت أداس الهري بالله يعود بالله إله سيدان ما قدره وهي أدوار سيدانا كداره إليه ما شاكه كنت ما سيطان بلماش لكن أتابنا أعوذ بالله أوران وضلقت اللبوده إسنا اللقت الكل اللبوده ولو قلتوا قطورنا ما جراسا لقاليا يعدي المبسرة لسو فالعادي مسحره وحضايا في سورة الإسراء فإنه تجدونا واستفجد من استطعت منهم بصوتك واجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد لكن هذا هو عبدو درسو إلا القفانة ودعان كان هذيك الأدخل كل هذا ويكاكد أن هذي أبرتك مبحك رب لكن فضل أولا أظمر كيبا حيبها جرق الربيض هذيك أبين دافرها كاجري على أبتك أعلق على نحس إحري فهما هذا أنكو قمتم ماي على نحس إحرا بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا رسولك سيدان بذي ما يري وقدموا لأنفسكم انت إذن عملية لسمي إلى حملان كلا وحرس حرسة واتقوا الله ألا كبك وعليه فرع يا قوسة وعلمي وقالة أنكم يجين كائنات ملاقوه ما لسا مكة علي مانك كوهاية ألا إن أغلق الميزان قول لي من هرقين أيو وحني سنبا وعطى ميزان إذن كل حساب سمايو وعلموا وقالة أنكم يجين كائنات ملاقوه أبلا كل مدونسان وبسر رسول الله بشارة المؤمنين انت حق الرميزي الجنة والمغفرة وقل بشاره ولا تجعل الله عرضة لأيمانه هل كان له عود أدير حماني يجل مدى عليه بين الكسو الدباسو والكود عراسو قل كوحا لو أغيالي كبدوت محليلة وحا انت هلك الذي اللي ابتر يلغوك نمك اللي توقل لنا لن لقمل مغيقي ابن نوعاتك العكال لجل حتى عرفت قرافين اتقويسو أما دوح سميسو إلى أطلارتي والله لا أوفق على فلان كبل والله أو محسينيني ولا هنا هذا اللعبي أما عاد هذا أما أرور هذا أما قرابة هذا فهيال حتى بيشدنا فرع على إسلام قوة يقفتا نارتا وناك لقد أرتا إنا الله نورين فإنسا الله بعضيه لقد كفارة قلتو إحي وناك الله سميه قال تعال خدوحي ولا تجعل الله إباك إيالينا عرلة كبلو لأيمانكم لا ريال فينا أنت بروا إن دواناك فسان وتتقوا ألك بغلان وتفلقوا وناجزان بين الناس تبطير لبعد الله بكتر أيها قوحوا ليها ولا تجعلوا الله خبز مجعي أكبرنا قرمة كبلو لأيمانكم لا ريال فينا أنت بروا ألا تتبروا إن إذا سمفروا وتتقوا ولا تتقوا إن إذا ألك بغلان وتصلحوا ولا تصلحوا إن إذا وناجين بين الناس تجدعي والله معبوس عقا سميع وحلو هذا الذي ينكي اللهم خلص بلن عليهم وحول فوق البنو قلت دارت اللبع اللوك القالي أما سبح ويا دارت ماذا اللغو قبل ما يهدون يأخربه وأن لقاء فيه هل لبع الصورة إلى ذاعي ماذا وحاو أربك أكابه بين أربه ما أدى قصد وامد آياتنا وقفة للناس حتى بقفوا في مادين قلت إلى هذا المعرفة الله إنه جاسو تاينا بولي هذيك هو عاد ويدي في هذا المعرفة أنا وحولي والله المعرفة وحكم في الله ماركين يا واركين وفيها ماذا في الجوبي ماذا هو يدين دار مثل أن لقوت لجلي يعرف كبير مايو اللغو اليمين دار ليلة هو أن لأفيل هل يدي بينه أهو ساقنا مثل ذات داجرك وفكت بين أغلائك سقو دارتنا ويمين الغموس وكبيرا من الكبائر إنه كتوبت كان مهان كان أحد المرسى جنب جيدا أول نار بانلوه قلبتنا يا وحيوب أنت توبا نصرحا نار سدعات باسو عرفي وحاو يقبك وحضي سلة سعي كبير وكل عرفي كبان نقوم ويدل نجا ويمجا لك كفارة قدنا يا كفارة بيدنا أبا يسال لنتاي بسورة المعيدة هي إنه تجدونا لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون خلص احتضى المسكين حتى تنتي لسوي بيسو إيا قوصار تسوري على كل بيسو تعوي بكلف ميس حتى تبان تبان ريال وقاي بيسال تبتيك في مرايان سوقا خلص بقول ريال أما إيا قوضو يسوي بيسو فكفارته إطعام 10 مساكين مساكين سوى عشرين أي سنة حلوة هي طريق هي طريقة لكي لكم من أوسط ما تطعمون أهلك قبول يا جوحي لو غفت أيه طريق يا باسكة محال لك أي ليني حتى تقال أكون يا أشبع سنة يا طبنك قول يا أشبع ثلاثة إلا بالله الرياض هي سدع الرياض طريق نوال لك أفية قول يا أشبع لكم أكرا من أوسط ما تطعمون أهلك حتى كنت لها وإلينا أو كفلتهم ما يسمى كفلت بحنيشة كان معويسه كذلك يكاتر كذلك يكاتر كذلك أطور كذلك يمتع شكال كذلك ويقول هذا كذلك أو كفلتهم كفلتهم بحنيشة إن كان مركز ويدي فتحنا الموت باتومي ادخل رقب فيبعامه عشرة مساكين من أوصف ما تطعمون أهليكم أو كفلتهم أو صحيح الرقبة فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. قال تعالى فبنوحوا يلي ولا تجعلوا الله ألا كي يلي لا مجيزة قرلة كملوت أيمانكم لا ريال فينا أن تضروا من السماء فتان هؤلاء يلينا وتتقوا الله كبغلا وتصلحوا بين الناس أتعلي وناجيكان والله إذا سميع الله يحلوها الله مغرب بلد عليم نوغ البلد لا يؤخذكم الله الله ينقبا ما يؤخذ من لغوي قصد الآن في أيمانكم لا ريال فينا ولكن يؤخذكم وهو الله ينقبا الله بما في أي كسبت قلوبكم لا فين كسبت تصدارته والله إذا غفور الله قد خطوبت لنا قل أخذ بلد عليم تقاد بلد وإقامة قبطي موسى الله يعجل الخطوبة على صائدة للذين يولون من نساء نجان قولك أرينك أمام بلون يميلو قول وذلك إيهو يا إسوحان آخر مركاتي يميلي والله إنا ننكوك الموني فرد يدلاغم معاشرة لنكدر كيوة عذابين يأون قبط لكن كي نمتع ياخل كبالوت إسان أيو كبر يا أمني سريع ذافر بلوت بيكون قبني للذين يولون من نساء فربوسوا أربعة أسود حدين مجلات كل عرسي كل في عوري أليا الحديدة وصري صدح بلوت كوئي من مايو لارتا دي والوهو زينا إلى أفر بلوت بارلق آغان بيجي أفر هدات كبا في السي أفر في مركة إلى ماكي محكمة اللوهو كينا إلا إما الصلاة وإما الصلاق أرد وقفك بركة إيو درجة حديك لفرد اللوهو لي لماذا منهم تأتيه لحجاجياني وإلو خالق أفراد أفر تابلوت بشري عدو مولك هو قراتي قال تعالى فبوحي للذين خجوا إليه يؤلون دارت من نسائهم ناقوه دينه كالمولان بيس دارتين وحسر عدو فتح لي تربص أربعة يس بليال أفر أسكر سبب أفر بلوت بلوت جغايا وهو جانسة فينفعوا حبين النغضان وأفر كيف بلوت مسي جغانا مئنسا لجاري أيضا كانوا النغضان والأرسي خلافا فإن الله إله أفور الرحيم الله يقبل دافا يوم وإن عزموا الصلاة أفر تابلو الهدين لكارو حتى إذا ديوانا وإن إفرا فإن الله إلا سميع علي ومغلى يا أفتن وأغيائي هو إما الصلاة وإما السلام للذين هو إليه يزون دارت من نسائهم خوانك يقبل فربط أربعة ياسر إليه لا فرس بجد فإن فاهوا بعدها حتى يعوانك إلا أفتن فإن الله غفور له مدلع على ذي عذابيا والله لافايا رحيم بهم أو نعرسنا يا هذين نقص جيدا على ذي دمان ويلو وإلى دم وإسرائيل تصنوا فرايا وإن أزم هذين قصد أطلاق فري نبدو هذين لقوسنا يجب إمساكم بمعروف ونا كودا أو تفريهم بإسان ولا كودا أصاب الله كعا فإن الله إيبا سميخ فمقلا يا عطي فرايا عليم حال كنوا أقيهل والمطلقة هل كان لو عاكب الله بنا يحيدين ناكت الله فوري مالك أوه ريك الله بيوك الزمج إنا إناك تحور تهي يأينا يدون تهي أدون أدويت هاي لبا قرئي بيتوكي أدويت هاي قف حرنا واسد مالك الله فوري حائلية حامية يوك الزمج حلوش هذا إلما ما كجرة فتواهور بنان تهي حتى إلما كجران لوقوا لا طلع مالي أجلهم لا يبعن حملهم هاك عبد الله فرج جربت بسوق وكل ذي وادم حدان اللي ما كجرين بين لبوس النغني ما قفوا ينادي وقت ذي جارين ده ما قفوا ينادي بكل عيني ده ذي بكتلة ما قف ذي كل عيا حدان ذي كل عي أما هل ياتو أما هو ياتو هذا عبد الله والله يا اسم من المحيط من نسائكم من يرتبطوا فإذا تولى ثلاثة جاءت أخرابة إنه أتوانا للنجر إنه كل عاية قرنا مالي خلقا سجح لي إنه كل عام وإذا بدأت تقفيشته ويحيط الذي قال تعالى فدوحوا يروا المطلقة هذا الله فوري تتربصنا حسنك إنبوك لأنفسهن نففي القولة ثلاثة تقروا تتحديد بيشو عيان قر إذا مجدد طاهر نمدنا قر إوا الليلة حيث كانوا الليلة تتجن وواحد أدلة لكم صورة وصي حيث قرئي الله رنكر أدلة يلي والله يا من ظهري الله شيء كرنا والليلة فلك أما تدع لها كل عدو أما تدع قرى ظاهر نقوته لمس وعمل كان هذه اللي قلب الله ماي نفسه هذا إنك دون الجهة بالجين إيسو لما وجب الكلالين هذا إنك دين إيسو هذا إلو عروسي هذا كل عفين إيسو في الجوش العود ملك يأي من عروس وكان إنو إيسي إنك الأوقي هذا إنك دين إيسو وهرب الله وفي عقلك إلا يحدني من جرع إيسو إن كان تدعي البلود لجارين إيسو عزبي إلما تدعي من عرب العرب بالبع لجارين مركانين في بين عيسى أخوري حتى إيش عشان إددهني ودما تسر رمى لما ينجدني يقوم صور نقضني أما إن يدن الله إن تسر على أربان لك قلك على ما لا سعناجي بكرا عدلي ولا يحل مبنانا لهم نادع وحان مبنانا أن يقسمنا من القرية ما وحاو خلق الله إباهما يا حامين المكرين كورو ودنجيا أنا أولادية وإن يكون ساكتو ويان لكن المقالان كيدا يتبه إليه دماثي يأينا يندمان المعنى إلا ذاك أرينا أيضا لقوة من أيضا أوريا إلينا يالعين إن يكرون ساكتو فمنك معيديك ليجعل في سعادة كبكتا وعال لقوة إليه يكون عجيك بروليه ثمنا كبر رميه إلا المعدود العقا ليول يوم المالنسا الأخير جنبي شيء وعلى يكد بيارين وكان منك الناس تقضى رعاد ما يقرى لما تلاقض ولا تدح مدنا إن لغفر دو مركة وإذا أنت أنت هل تلقض لغفر قلت مركة هل تلقض لغفر لما مطلع ميسا كجر ثم مدنا لنك مدنا لك شبه كجر سبدا مطلع وعود سبدا مرعد إلا فر منك حجر وقال إيسا أقل خيد ليس وقال بالكين استجيب الكل إلهي كل سيدي دبدا ما تنا مسلم كذلك كورسياني مثل هذا وقصة لسجا وعاو حتى يقول كمركي هولو كيف لابد مني عري حمان كراك انتي انا عوسا جري انا اشبال لسي سدع بلور كل كمركي ولنكي وقت جين فان دمان حتى من هو السنة يا حفولي لا ناكسا لا ننفر جرين كريم ولا ولي ننفر جرين كريم ولا تضري حكومة جرسا كل قول ما يشيد الله مورنك دولا ما فر جرين كريم ناكسا ما فر جرين كريم من ما فلك إنكره قال تعالى إلى أهل بعولتهن خوانك الله فري ربي قلب فري أي حق كنكرن من ربهن أسينا لولا أي ناس أسدا في ذلك مدد أجنه إنسان مدد مركة دماته وأنا أسنكره حال صرفي أي الله سيدي وأول يمينك مركة الناس أسنا أيو سبب قوة أسنا أيو من يصمي يتقناها حدو دون أيو يدينك أجاديو وإسنه سنقذن لا كان أي جورس كان وما بنا من أراد وحديثنا إصلاح ونا ولهم نعوانك وحيلي مثل الذي سوى علم ذا عليهن قرقولا هذا بالمعروف ونا وللرجال سقو حليه عليهن نالا قرقولا سرجيس دارا ونا بلغوه ونغمه يا معاسرة ونا سن يا تحجل يا احترام يا اسم غلط لفظ بواك بحيك وحولك بيرات أوليه حق معمولي وطلع لبضا وطلع كمان لعيزه من كاتلنا إيادة نصف وطاعة لقول إياه إثناء طلع لقول إياه إساء وقوصة لنا أيه شريعة حكمت أي واحد جينت قبت وقوصة لي واحد جينت وقري يا معرمة أنا مكروه حد وقوصة لي لكي لو جلغين ما أيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج قلت شريعة لوحوا فقطا أقوصة لي إيادة نصف وطاعة أي لقول إياه وللرجال فقلوا إليه علينا نرى كركوضة درجة دارة والله إبه عزيز الله أتوى ماذا كارك قول إسهل كريم حدي عزيز إياه فإما يحصى مع الله عاصنا يا حكيم يلا مامل ونازنو حدو مامل ونازن ياه ومامل كيشي مخلع له وافقت ياه فإما الله يسلم له أهله هو كان زمل إياه والمطلقات ناجيه إلا فري نتربصنا حتى كان إجميو وأقول فينا أن فضي القول فلا تتقروا إلا يعلى سبعة ولا يحلوا لهن وما بنانا نالا أن يكتبنا إلى القرية ما وحوا خلق الله إباهما في ألحامهن المكران قول أبوهما وأولادي يبيكيا إن كنا عجيهن يؤمن كور رميل بالله معبوط حقا في أول يوم المالسة الأخير جنبيسي فلا يكتبنا يوحى لكو أبور القرية وبذولتهن حق قواهي حقوق قرل بردئ إن أسينا دولا بذلك متلئك لك جرت وقد هذا أسلا إن راتوها طيربا إصلاحا وناك سمي ولهن حوينكو وحي لدي مثل الذي في وحل ميدا علينا كركولا علي وعاشرهن بالمعروف خلي يدوم البوهوطا إفقدرين إسمغلق الحريس الكريم بالغادة لبدا قلبا واللقوس إليمين بالمعروف ونال وللرجال الزجة علينا كركولا درجة ليرات الرجال قوامون على النكاة فلمرك إن غوتو منك إسكالة إيادونا مقلبا لقول إلهي منك وحقوط لنا أيو رعاد حكومة إذا والله إذا عزيز ألا أدهم ذكا هذا وحكيم مامون وناشف قطلاق مرتان إذا وحلوف رأي بن براي فبقروا لأشد الناس إيا مرسد حاذا النمون لقل فدع لأقول ويا طلاع فدع لأقول قال تعالى فدعوه يري أطلاق إذا وحلوف رأي مرة ثانية لبسلو لبقي الله فرجة جبا فإن سافون هاي جسوا تعيش الناس بمعروف ولا بلوا في احترام يد غالي الرحمة أو ما تتفرق في جل من إحسان ولا لغو في جيو حق الدين إلا مريو نبدل يلغو أما بحيو ولا يحل ما بنانا لكم إليك رجع وعلى الدين بنانا أن تأخذين أتقالتان مما وحيات أتيتموهن أوين كثيسان سيان متأسوفا في والقول ليس فروع عدوس ليس صبحت ليس كما قال كرتي أبن كان ملكي قول يظن ملكي ذا وكذهب كذا يمر يلا هذا يمعون دمر وحي إلى ذا ألا تقول كسد على يقدم ذا وحول خيين فلو أن لهم حيكو بريسا قل كاوحي وعنين يقول لي يرسقكم وحي وعنا جانا أعطوني يا فراسي يجيل يكربصاري يقنبي ملخبت يذهب يلا يسكر يلا قادمي وحل هذا كبر أيه وأول قريبت أيه كرسية يدنا وأنفع أيه يسدنا وأنفع أيه وكاوي حاصل لن يمكن فيه لأقول تجمال وحل يساقوا لعانا تبقى أي ميت وحيك لا يقولي ليال والذي يسينا لكن مركبين يوحي يقولي لي ماذا هذا لو دوان مايو ولا يحل لكم أن تأخذوين أبغادتان مما قياد أتيتموهن نفسا هيا وحل إلا أي خافا إن إلا بريس خبتك أرسلان ماهان الله يقيم إن ينتوزي حدود الله توزيني إذا حريق الوامعي ومعاسرد مهاري مطروفي مرسيا منا إيا مسكا إنسان منك اللغول إياه أسمح وطاعة وإذن الأمانة ناسا اللغول إياه حبايا الناس سمسا إذا إلى لنا منك وصل إلى لنا أما ننك فتعيك أسمح وطاعة وإذن الأمانة حدو هذا الله يهينا مقاسو حدو وحفرها مكرر بيني وقان زنتو وحكوا من المالي النفط اللي عم فينا إلى ليسو السمح والطاعة وحفظ الأمانة فتح ياسي وعي واجب كله انتبدا إن كان عقن مول مهركة إيا مصروفك إيا مرسبة إيا منك اللي مدغمايو معاملة في عن تبدا حقولة إن كان واجب كاي حدود الأدواتا حديث الله قصوبة عيا الله يكون نغضو إذا لقى صوبة عن إن الأحزاب قربتو إلا أن يخاف إلى أفسد ألا يقيم إلى ينورين حدود الله إلى سودينه فإن قلتم هذا الأفسد ألا يقيم إلى ينورين حدود الله إلى سودينه فلا جناع جنب عليهما قرقود معها مما سيكون جنباب مايا ابتدت أي قبل السفرة بهما خلوا ماشي للمسك حدي حدود الله وعي وإلا بدأ دي وبدأ النولان وعي ناكي باك سوديح ويبي وحين لغلها مركا إلى إسكفر تنينك والمعمالة كل إليسو حدا دينك كما قلتو إياه إلى إليسو فهو بنان تاي إستاذ إلى وقاتو فهو بنان تاي إنك تعالى إليس المعمالبا حدود الله إلى السودينية فلا تأتجوها حق قدبنا ومن روحا يتعادى قدبا حدود الله فلا السودينية فأولئك كهو هو حدود يبا قدبي الظالمون وقرد السلام وقل كعقبك إلا ظلمان معها إنك إلا ظلمان معها فلعاد الإسلام هو حقبت الله صوب الليمون ولا تظلمون إنا وحد ظلمنا إنا يعلى إذن ظلمي قل كإنا يلاد ناس الزوج وقبت بك والو ديلا إلا فتبت نصم جزمك الطلاق فريدة مرتان إلا بكلوي فإنساكم حيث ثب معروف ونغلو عيثا وتفريح الزيبان إحسان ونغلو سيجايو ولا يحل لكم إذن مظنانا أن تأخذين القالتان إما في ألتيت مهن في جن فينوحك قالتان إلا أن يخاف إن إلا بضور عبدالله ألا يقيم حدود الله سوى جمع الليل ينسوكين إن هجاجين أين قلتم هذا العبدتان ألا يقيم ألا مدى إذكرت إلا أن حدود الله هذا جن فلا جناء جنب عليه ما قرق وضمها بما وعى إزدادت أي كبرة به ماذا إكتاس حدود الله ودنيه أبدا حيا فلا تعتدوها أكد بنا ومن ذاتك يتعادى كذبا حدود الله إلا تودني وحريقي ألا تكذب لي عرامت أو كذبا أولئك كواهم يدا أو غالمون هو قدرهم فإن طلقها فالقد يسدع الملك لما الضر فريح الشبي يسدع يدو فرص أسين واركد ميال إلى أيين لباد قلتك إن كان لبادنا أمو كذنتو أمو خيار كيسا كو فرص قلت عبدين لبادو ليسونا ويسلكم كرايا وحكاً ليس كجري طلاقا ليلة قلت محلل من باب قلتنا يا الناس إنه نشوروا على ليلة لكن وحباً ما نبي دوال عن عليه الصلاة والسلام منك وحل الله ليك الله على الله يلا بضبا وهنا كنت بها أرجل لسوء عليه الصوفة حدو على الياي نبيه من لعنة لعنة لبنا وحل بدا وحكا آيا ما حديث كلينا واسق نابي قال تعالى كدو عرفين ضلقاها حدين منك الناس أوفره فلا تحل ناس مبنان له منك فري من بعد فتح دور كدي إنه كل أخذ مبنانا حتى تنفيعه إلى أجل قردته لو جميل غيره إستغى غير فيها قلت قردك كريه وحلالي ماي كل أموانه نحمره وحديث النبي عجيه قويني حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلته إلى كل ما وأن لقرنا كلمة الزوج إلا عرورة إلا منا منا هاي ونوزة مكوانا الزمين وحليم كلمة من أبي الغباء وقبض الشبعية حتى تنفع إلى أجل قردته لو جميل غيره أن استدعاه فإن طلقها ممكن تنبعته كما تفره فلا جناء جنبي عليهما تبدو لفرق وضمها أن يتراجع اللبدي وره إن أي كل أبسان ترتب إليه إيه وانا حتى يمرين أيان أن يقيم إليه شوشين أيان حدود الله شوشي ما هيده وتلك حدود الله ألا شوشي نهيوه يبينوها حدود يبوى أدين أيان لقوم ذات يعلمون وحبوه وإذا طلقتم من النساء حتى لو أنك فرسانه فبلغنا إيجارا أجلهن مدسي الله قبطي أي كدوا هذا فأمسكوهن حيث بمعروف ونك أو سرحوهن في داية بمعروف ونك ولا تمسكوهن أهيسننا مرارا بذلكي لتعتدوا أجب لأكو حد قدبتان فمن روح يفعل ذلك سمعيا فقد وعدوا ولما نبدا إن نبدي سوء المي فلا تتخذوا حيالنا آيات الله إلى آيات هجوا هو الوجع سياته واذكروا خصوصا نعمة الله ألا برواقنه عليكم كركينا برواقيني وما أنا خصوصا أنزل إعباه جديد عليكم كركينا من الكتاب القرآن يو الحكمة السنة يعيدكم به إلى هو إذن كواني هو اتقوا الله ألاك عبدالله وعلموا هذا أن الله معبوك حقا بكل شيء وعلى الكلمات عليمنا لو أقوم بلو وإذا طلقتم حتى فرطان النساء هوين كأول فطلقنا أجلهن مدد وذكارة فلقد بلغوا فرج فجدي بعد ما تي إن كانوا عليك أشعر ويدي بالله أطلعي فلا تعبوهن حمر مريمين أيان كحنا يجبور سدا أجلاجهن رقو دي حرى إذا ترابو حتى إلا بدو ذا استقرها لنغضان فإنهم دعلوا ذا من معروف ونات إذا لا تجدون أيام ولواتاي وكل أني كرتا يعني كاكا يعد به وعلقوا عننا أيام من روحانا هذي ومنكم إذن كمؤمنين تايدين كمدا يؤمنوا مدرم أيام بالله خبك قرلقوا عابده واليوم ما لنت الآخر دنبيزي ذلكم كا جهازك هفنان بضن لكم إذن كا إذن هفنان بضن وأظهر ظاهر نمو بضن أما عذاب لبدا وإشرفك لأريده إنه إخلاد ممتان وما سميان با إيمان كارفا أشغل إنتو الله كارا دينتو لبدا ونما إن جوني لبو قصبو إيا نينكو ناغو جونا يلو جيدو إفاق إلا إذاي والله إيد أي يعلمو جنت يقان إور في سراعة فأنتو نجينجا لا تعلمو أصل عيام مؤذيو وإذا طلقتم من نساء أقال هوين كفرتانو فضلغنا أجالهن مدودو ديدواتو أمسكوهن عيسى بمعروف ونا لقندون يسعى عبيمه أو سرحوهن داية بمعروف ونا ولا تمسكوهن أعيسانين ونارا بذرته لتعتدي إن أكل عجب جرده فمن روحه يفعل سمي ذلك أرنك أو أي سناسين أطلبه إذن لك ما يتنه موكرا فقد وحدف ولما نفسه نفسين ظلمي ولا تتخذوا هيالا لنا آيات الله ألا آيات الهجوة هو الوجه السياسة واذكروا الحصوصة نعمة الله ألا برواقته عليكم فرقين برواقيا وما أنزلكم برواقيا أنزل إيضاه سجيا عليكم فرقين من الكتاب قرآنك والحكمة سنظر رسولك لعيدكم اللوين كواني به قرآنك يا سنبي واتقوا الله ألا كبك وعلموا هذا أن الله معبوس عقا لكل شيء وعلى أركيلينك عليم خبيوا أقوم بذن إلو ياي وغاد وإذا طلقتم النساء حتى لوينك فرسانا فبلغنا أجلهن مجدد إلى ما تمر كان ذنبه ولا تعضرهن حتى أوليك فيه أمر ميرينينا أن ينفقنا قبل أن يكون سدا أزواجهن خبي فريه وره إلى ترى الله حتى قبل يرجع وره فريه وتدرها للنقضان بينهم بعضهن بالمعروف وناس ذلك أرنك يعدو على اللغوانين يا دين كذا من بعد اللغوانين يا كان هذا منكم إذن كإذن كمدا يؤمن مدر مي إلا المعبوك حقا يا واليوم المارين الآخر جنبيك يا لكم أرنك يا أجزاته إرنام بدن لكم إذنك وأظهر إذن نريف من الروم والله معبوك حقا أي أن يعلموا لم يمصلح إذا الكيجة كان فامتسلوا أمره وحيد فرا يا فرما واجتنبوا ناليه وحيد كدر هذا كفق هذا فأنتم منكم لا تعلمون وحمو أجيبين والله أعلم.